والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع اللقاء 21 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد أن انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من المسح على الخفين والجوربين، سنبدأ في الغسل وأحكام الغسل. والغسل معناه تعميم البدن بالماء. انت لما بتيجي تغتسل، سواء كان هذا الغسل لرفع الجنابة او لرفع الحيض والنفاس للمرأة او الجنابة او للجمعة او للعيدين او للتبرد او لغير ذلك، فمعنى الغسل ايه؟ تعميم البدن بالماء. المطلوب في الغسل حاجتين اتنين، النية، والنية محلها القلب، ان انت بتنوي ان ده غسل. ان كان لرفع الجنابة يبقى في قلبك ان انت بترفع الجنابة، كانت المرأة بترفع الحيض والنفاس يبقى في قلبها ان هي بترفع الحيض والنفاس. تاني حاجة المية توصل لجميع البدن، يبقى انت كده اغتسلت. لقول الله تعالى وان كنتم جنبا فطهروا، ولقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمراد بالاعتزال اللي ربنا أمرنا به فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني المرأة لما يكون عليها دم الحيض أو النفاس ربنا بيقول لنا اعتزلوا. الاعتزال هنا معناه ترك الجماع، مش معنى الاعتزال ان احنا من نمشي معاها او من اكلهاش او من شربهاش، لا، الرسول أمرنا ان نآكلها وان نشاربها وأن ننام معها على سرير واحد وأن نتعامل معها وأن نأكل ونشرب معها، بل يجوز لك أن تستمتع بها سوى الفرج. فالحرام عليك في الحيض والنفاس هو الجماع في الفرج. وأما الدبر فالدبر حرام على الإطلاق، إتيان المرأة في دبرها حرام مطلقا، وهو كبير من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فأتوهن من حيث إيه؟ من حيث أمركم الله. فالله أمرنا بأن نأتي الزوجة في القبل، وحرم علينا أن نأتيها في الدبر. والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى النساء في أدبارهن فقد كفر، من أتى النساء في أدبارهن فقد كفر. وقال ملعون من أتى امرأة في دبرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو كاهنا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى إيه؟ حتى يطهرن، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. شوف ربنا، يبقى حرام إن أنت تأتيها وهي حائض، حرام إن أنت تأتيها وهي نفساء، حرام إن أنت تأتيها في الدبر، لكن لما يكون عليها دم الحيض والنفاس وأنت تشتهيها يجوز أن تستمتع بها بشرط أن تجتنب الجماع. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طيب هندخل بقى في موجبات الغسل. سمعوني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. موجبات الغسل يعني الأمور التي إذا وقع أمر منها يجب على الرجل والمرأة أن يغتسل بسببه، يعني الأمور اللي هي بتفرض عليك أنك تغتسل، موجبات الغسل، الأمور التي توجب عليك الغسل. لا لو حصل لك أمر من الأمور دي يجب عليك أن تغتسل. الأمر الأول خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة. فإذا خرج المني من الرجل سواء كان نائما أو كان يقظان بشهوة من ذكر أو أنثى وجب عليه أن يغتسل. بس خلي بالك بشهوة ده بيخرج لنا إيه؟ إذا خرج بسبب المرض، يعني أحيانا الإنسان ينزل منه المني بسبب إيه؟ إنه مريض أو بسبب شدة البرد وليس من أجل الشهوة، ولا يشعر بأثر خروج المني ولا بفتور في بدنه ولا بشهوة في قبله، فدي يجب عليه الوضوء. بس اللي ينزل منه المني من غير شهوة دي يجب عليه إيه؟ الوضوء فقط. أما إذا نزل لشهوة سواء كان نائما أو يقظان وجب عليه الغسل، وهو قول عامة الفقهاء لحديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. شوف كلام النبي موجز إزاي، إنما الماء من الماء. الماء الأول اللي هو الماء اللي انت بتغتسل به، والماء الثاني هو المني. فالرسول يقول إنما الماء من الماء، أي يجب عليك أن تغتسل بالماء إذا رأيت الإيه؟ الماء وهو المني. إنما الماء من الماء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق. يا سلام، شوف الأدب وشوف الاحترام وشوف الحياء وشوف الأخلاق. المرأة جاية تسأل سيدنا النبي سؤال محرج، فبتقدم مقدمة يعني بتقول له يا رسول الله هو كلام يعني محرج، بس إن الله لا يستحيي من الحق وده حق، فأنا لابد أسألك عشان معبودش ربنا على جهل. فهي تسأل بأدب، ومع ذلك حياؤها لم يمنعها أن تسأل وأن تتفقه، بخلاف كثير من نسواننا دلوقتي إما أنها تسأل ببجاحة وجرأة فظيعة محرجة وتتكلم في دقائق قبيحة، وإما إن هي تستحي خالص وتتصرف بجهل وتعبد ربنا على جهل. لا، ده غلط وده غلط. يجب على المرأة أن تسأل وأن تتفقه، ولكن بأدب وحياء وحشمة وكناية واحترام. ويجب على الزوج، احنا بنقول للرجال الرجال اتعلموا أحكام النساء يا اخواننا، ليه؟ عشان بدال مراتك ما تضطر ان هي تسأل الشيخ والشيخ ده راجل وتتكلموا في تفاصيل دقيقة، وهو الشيخ هيضطر ان هو يفصل معاه عشان يديها الفتوى صح، فيبقى احراج للشيخ واحراج لزوجتك. تم تتعلم انت وتعلم مراتك وتعلم زوجتك وتعلم امك والكلام ده كله عشان تسألك انت، اعرف احكام الحيض والنفاس واحكام الغسل والامور المحرجة دي. لكن على العموم مش عيب ان المرأة تسأل العالم، بس يكون بحشمة وأدب. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ بتقول له المرأة لما تحتلم يجب على الغسل؟ فقال نعم، إذا رأت الماء. قال لها نعم يجب عليها الغسل إذا رأت إيه؟ يعني إذا نزل منها المني، بمعنى صريح وواضح كده عشان يبقى فاهمين الكلام. نعم إذا رأت الماء، أي إذا نزل منها المني. فإذا كانت المرأة متزوجة وجامعها زوجها وجب عليها الغسل، وإذا نامت ورأت في منامها رؤيا واحتلمت ونزل منها الماء كالرجل وجب عليها أيضا أن تغتسل. وهنا صور لابد أن نفهمها. الصورة الأولى سمعوني الصلاة على الحبيب وركزوا أهو معايا عشان اللي عنده سؤال يسألني. إحنا بنقول كلام شرعي ودين، يعني بنقول قال الله وقال رسول الله، وده علم لابد نتعلمه. مش هنروح نقوله للي قاعدين على القهاوي، ولا هنروح نقوله ولا هنروح نقوله لغير المسلمين، إنما نحن في بيت الله، وإحنا مش مؤدبين أكتر من سيدنا النبي محمد. إحنا مش مؤدبين أكتر من سيدنا النبي، فإحنا سيدنا النبي علمنا الكلام ده، لابد نتعلمه ونعلمه. أول صورة بقى عشان الوقت بيسحبناش، أول صورة إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. يعني واحد مريض بينزل منه المني، عنده مرض اسمه مرض السيلان، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين أجمعين، أو بسبب شدة البرد، هنا ما يجبش عليه الغسل، إنما يجب عليه الإيه؟ يجب عليه الوضوء فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي: فإذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت الماء، يعني وفضخ الماء هو نزول المني بشدة، وهذا لا يكون إلا بشهوة. أما اللي هو عنده مرض أو برد بيبقى مية زي أي مية بتنزل منه من غير ما يحس، فدي ليس فيه غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ذلك. طب المسألة الثانية، إذا احتلم، هو نام في المنام فاحتلم، رأى نفسه مثلا مع امرأة، وإن لم يجد منيا، أنت احتلمت شفت في المنام رؤى، فلما قمت الصبح بتدور في ملابسك ما لقيتش أي حاجة، فلا غسل عليك، لأن النبي يقول إنما الماء إيه؟ إنما الماء من الماء. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. وفي حديث أم سليم المتقدم: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، ما يدل على أنها إذا لم ترى فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل. المسألة الثالثة: إذا انتبه من النوم فوجد بللا في ملابسه ولم يذكر احتلاما، يعني هو ما افتكرش، ما شافش حاجة في المنام، وبعدين جه يبص في ملابسه بيغير فوجد بلل في الملابس، فإن تيقن أنه مني ينظر فيه بقى، لأن احنا عندنا ثلاث أنواع من الماء فيهم تشابه وبيحصل لخبطة كتير ما بينهم: المني والمز والودي. أما المني ففيه الغسل، وأما المزي والودي ففيه الوضوء فقط، بيغسله ويصب يرش شوية مية على المكان اللي جه عليه من الملابس الداخلية ويتوضأ فقط. فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، لأن الظاهرة أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك ولم يعلم طب يا ترى هو مني ولا مذي. طبعا الفرق ما بين المني والمذي معروف، المني بيبقى سخين تخين يعني، وله جرم وله رائحة مميزة. فإن شك ولم يعلم هل هو مني أو غيره فعليه الغسل احتياطا، وقال مجاهد وقتاد: لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، لأن اليقين بقاء الطهارة فلا يذول بالشك. المسألة الرابعة، قال لك: إذا أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه، لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على رؤية الماء فلا يثبت الحكم بدونه، لكن إن مشى فخرج منه المني فعليه الغسل. طيب المسألة الخامسة، قال لك: رأى في ثوبه منيا لا يعلم وقت حصوله. طب هو دلوقتي آخر النهار مثلا بيعاود ذهقان من الحر فجي يغير ملابسه فوجد منيا في ملابسه ومش عارف المني دي حصل امتى، احتلم بالليل ولا نام بعد الفجر فاحتلم ولا نام بعد الظهر فاحتلم. طب يعيد الصلاة منين؟ قال لك ايه، يعيد يغتسل ويعيد الصلاة من آخر نومة نامها. شوف آخر مرة انت نمتيه امتى، بالليل يبقى من بالليل، نمت بعد الفجر يبقى من بعد الفجر، نمت بعد الظهر يبقى من بعد الظهر. قال لك ايه، قال لك وكان قد صلى يلزمه إعادة الصلاة من آخر نومة له، إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها. دول خمس مسائل في الموجب الأول من موجبات الغسل. يبقى عد معاي، الموجب الأول من موجبات الغسل خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة. رقم اثنين بقى، ودي مسألة دقيقة جدا، وسمعنا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، التقاء الختانين، يعني اجتماع الرجل بزوجته وإن لم يحدث خروج للمني، ودي الحالة الوحيدة اللي هي بيجب فيها الغسل وإن لم يوجد ايه، وإن لم يوجد مني، دي الحالة الوحيدة. إذا التقى الرجل بزوجته وجب عليهما الغسل، أي تغييب الحشفة في الفرج، وإن لم يحصل إنذال لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. قال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنذال. قال فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل. قال ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع وإن لم يكن منه إنزال. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، شوف الرسول إيه ماذا قال، قال إذا جلس بين شعبها الأربع، والشعب اللي هما اليدين والرجلين، الرسول بيقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، والجهد هنا بمعنى الجماع، فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. ده كلام سيدنا النبي، خلي بالك ده أنا بنقل لك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لما يقول كلام يبقى احنا يجب علينا ان احنا ايه ننقله، ويجب علينا ان احنا نبلغه، لان ده شرع ودين، لو ما بلغناهوش إيه، ما هو العلماء قالوا ايه، يضيع العلم بين اثنين، العلم بيضيع بسبب امرين، بين حيي ومستكبر. واحد بنكسف حط عليه وشك غرباء يقول لك اصل انا بنكسف ما اقدرش اسال، خلاص هتنك جاهل طول عمرك، هتعيش جاهل وتموت جاهل، في حاجة اسمها تنكسف؟ وبعدين ده كسوف مزور. طب ما انت يا حبيب قلبي يلي انت بتنكسف، يلي انت بتنكسف انك تسمع كلام سيدنا النبي محمد، يا ريتك بقى تنكسف على طول كده وتستحي من نفسك وانت مشغل الافلام اللي انتوا عارفين بيبقى فيها ايه، اللي انتوا عارفين بيبقى فيه، ومراتك قاعدة وبنتك قاعدة، البنت اللي ما اتجوزتش قاعدة، وأقل فيلم خالص الفيلم اللي بنقول عليه محترم دلوقتي اللي هي الأفلام القديمة بتاع أيام زمان فيها القبلات والأحضان وقلة الأدب وكلام الحب والعشق، حدث بقى ولا حرج في الأفلام الهندية والتركية والأمريكية وهيصة بقى، ده بقى مولد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانت تقول لي بنكسف ان انت تتعلم كلام سيدنا النبي وتقعد تسمع ده، حتى بعض الخيبين الحزنانين الاهرانين ما اكتفوش كمان بالافلام الهندية والملوخية، وراحوا بقى جابوا تاني كمان يروح يجيب النت ويشغل قنوات إباحية ويسمع مراته يقول لها تفرجي، ونسوان يتصلوا بنا واشتكلنا أعمل إيه في زوجي، يجيب أفلام قذرة ولابد يسمعني غصب عني ويقول لي قلدي واعملي. طب نقول احنا ايه بقى للبني ادمين دول؟ انا بسأل سؤال، نقول ايه للبني ادمين دول اللي تهبلوا في عقولهم؟ اقسم بالله تهبلوا، انا بقول اهو صراحة اقسم بالله اتهبلوا، جرى لهم خلل في عقلهم، وكل ده بسبب الفساد. نسأل الله ان يدمر هذا الفساد وأن ينتقم ممن ينشر هذا الفساد بين المسلمين، آمين يا رب العالمين. صلى على الحبيب. فالرسول بيقول إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. وعن سعيد بن المسيب، وخلي بالك من الحديث الجميل ده عشان يعلمني إن الإنسان إن الإنسان ماشي بقى يعني، نسأل الله أن يسترنا والمسلمين جميعا، ما تبقاش على الملأ كده. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع سؤال جميل، حديث جميل قوي عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، سيدنا أبو موسى الأشعري صحابي جليل، وكان عاوز يسأل أمنا عائشة سؤال، وسؤال في الموال ده، في المسألة ده، في مسألة التقاء الختانين. فطبعا هيسأل السيدة عائشة أمنا وأم المؤمنين وهي زوجة النبي محمد وهو راجل. فبيقول قال لعائشة إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك. سيدنا أبو موسى الأشعري بيقول لنا عاوز أسألك سؤال بس أنا مكسوف منك. قالت أبو مش معنى هو بيسأله، لأنها كانت فقيهة النساء، سيدة عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة، ده الرسول تزوجها وهي صغيرة وتنتها طول عمرها ما حملتش في بطنه ولم تنجب، فلا انشغلت بعيل ولا تيل ولا رضعت ولا حملت في بطنها ولا تعب، فهي حفظت الحاجات دي، كانت فقيهة، وكانوا الصحابة بيسألوها رضي الله عنها. فقول لها إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك. فقالت سل ولا تستحي فإنما أنا أمك. قالت له إيه؟ اسأل وما تنكسفش، أنا أمك، لأن الله سبحانه وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه إيه؟ أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، فدول أمهاتنا رضوان الله عليهم. فقال اسمع بقى السؤال، فسألها عن الرجل يغشي ولا ينزل، يعني بيقول لها ما حكم الرجل يجامع زوجته ويحدث جماع حقيقي ومع ذلك ما ينزلش المني. فقالت عن النبي، بلغته عن النبي، إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني إذا التقى الرجل بزوجته بمعنى ولا بد من الإيلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا. يعني إذا التقى الرجل بزوجته وحدث جماع حقيقي فقد وجب الغسل وإن لم يحدث هناك إنزال، أما اللمس الخارجي بدون جماع فلا غسل عليه إجماعا بين العلماء. رقم ثلاثة من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس، فإذا انقطع دم الحيض والنفاس عن المرأة فقد وجب عليها الإيه؟ فقد وجب عليها الغسل، لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى إيه؟ يطهرن، والمراد بالطهر هنا الغسل، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا وإن كان واردا في الحيض، إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة. فإن ولدت ولم ترى الدم، طب هنفترض أن واحدة مثلا ولدت ومنزلش منها دم مطلقا مع الولادة، فإن ولدت ولم ترى الدم فقيل عليها الغسل وقيل لا غسل عليها، ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. رقم 4 من موجبات الغسل الموت، فإذا مات المسلم وجب على أوليائه أن يغسلوه، فإن لم يوجد أحد من أوليائه وجب على أقرب الناس إليه أو على أقرب الناس إليه من المسلمين، فتغسيل الميت فرض كفاية، فإن فعله البعض سقط عن الباقين، وإن تركه الكل أثم الكل. يعني لو في واحد مسلم مات في حنوه، إن أي حد يغسله خلاص يبقى ارتفع الوزر عن الجميع. طب الكل مرضيش يغسله يأثم الجميع، يبقى الكل شايل إيه؟ الكل شايل وزر، لأن ده فرض كفاية لابد يحدث، اللي هو غسل الميت والصلاة على الميت. تفضل. لا، هو الحديث اللي بيقول خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء اللي هي السيدة عائشة، هو حديث لم يثبت عن النبي، لكن وردت آثار كثيرة جدا تقرأها في مناقب أمنا عائشة رضي الله عنها. يعني لما تحب تقرأ عن السيدة عائشة اقرأ في كتب السير، وانت تشوف احترام الصحابة له وإجلال الصحابة له ومنزلتها عند الصحابة ومدى علمها. إنها عالمة فقيهة عندها علم غزير عن النبي محمد، لأن انتوا عارفين ان هي كانت معاشر النبي وكانت معاه في السفر والحضر غالبا، وبعدين واحدة عايشة معاه على طول، والرسول كان بيحبيها قوي وكان معروف وكان بيصرح بحبه. يعني لما سيدنا عمرو بن العاص قال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها اللي هو أبو بكر رضي الله عنه. فهي كانت يعني شوف واحدة لا حملت ولا ولدت ولا رضعت ولا تعبت ولا، وبعدين الرسول كان متزوجة عندها كم سنة؟ ده حاجة صغيرة خالص، يعني 7 سنين، فسن صغير، ودي حكمة من الله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي زوجها للنبي محمد، ونزل سيدنا جبريل بمرآة فيها صورة عائشة، وأمر الله نبينا محمدا أن يتزوج أمنا عائشة رضي الله عنها. فإذا هي كانت عالمة، والآثار كثيرة جدا في هذا الأمر. فإذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا على تفصيل يأتي في غسل الميت. من موجبات الغسل رقم 5 الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، على الراجح من أقوال أهل العلم إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة الحنفي أسر، واحد يعني كان أسير، أسير أسره صحابة النبي محمد، وكان النبي يغدو عليه، كان مربوط في المسجد، كان أسير وكان مربوط في المسجد، فكان الرسول يعد عليه في المسجد ويقول له ما عندك يا ثمامة؟ يعني زي ما احنا بنقول ايه رأيك اخرك ايه، ما انتش ناوي تدخل الاسلام؟ فيقول للنبي يعني ان تقتل تقتل ذا دم، يعني ان قتلتني اني ورايا رجاله هياخدوا بطاري وهيطلبوا دمي. شوف الجرأة، شوف الحرية، شوف اخلاق سيدنا النبي محمد. الكافر نفسه كان بيطالب بحقه ويعرف يتكلم قدام النبي، لأن كان في حرية، كان في عدل، كان في أخلاق، وكان في إنسانية، كان في بشرية. الإسلام اتظلم، الإسلام ما اتظلمش من الكفار، الإسلام اتظلم من المسلمين قبل الكفار. المسلمون هم الذين شوهوا صورة الإسلام. يعني العالم كله اتهمنا اتهم المسلمين بأنهم إرهابيين، وقال لك ده الإسلام دين الإرهاب، وقعدوا يشهرهم، وأنا أقسم بالله العظيم إنهم هم الإرهابيون حق. أمريكا أكبر دولة إرهابية في العالم كله، إسرائيل أكبر دولة ملعونة إرهابية في العالم، لأنها دولة اغتصبت، ما كانتش دولة، دول ناس مجرمين من كل بقاع العالم، اغتصبوا أرضنا واغتصبوا عرضنا وخدوا مقدساتنا وجوم عملوا دولة من لا دولة. يبقى من الإرهابي؟ إن إسرائيل هي الإرهابية، وإن أمريكا هي الإرهابية، وإن روسيا هي الإرهابية، وإن إيران هي الإرهابية، لعنة الله عليهم أجمعين، قاتلهم الله أن يؤفكون. أسأل الله أن يصب عليهم غضبه وعذابه وانتقامه. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم أتيهم من حيث لا يحتسبون وحل بينهم وبين ما يشتهون. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، وانتقم منهم ومن المنافقين من هذه الأمة. آمين يا رب العالمين. شوف سيدنا النبي محمد الأسير، أول حاجة يا عم الحاج، الأسير الكافر كان مربوط في مسجد النبي، يبقى محطوط فين؟ في المسجد. دي أول حاجة، الأسير في المسجد، لا خلعوا له ضوافره ولا خلعوا له عينيه ولا جابوا مراته وبناته واغتصبوهم ولا خدوا ماله ولا أكرهوه على الإسلام، ما أكرهوهوش على الإسلام، لأن ديننا لا يكره أحدا. إنهم يغالطون، إنهم يشوهون هذا الدين ويفترون عليه. الإسلام بريء من الإرهاب، الإسلام بريء من التطرف، الإسلام بريء من الظلم، الإسلام بريء من الفساد، الإسلام دين العدل، الإسلام دين الحرية، الإسلام دين الطهارة والنظافة. الإسلام لن ينتهي، والله لن ينتهي الإسلام، والله لن تموت ملة محمد، والله لن تموت ملة محمد، والله لو اجتمع العالم كله. أنا أقول هذه الكلمة لأهل الأرض أجمعين، وأقولها للكون بأكمله، والله لو اجتمع الإنس والجن وأعدادهم وأعدادهم وأعدادهم وأعدادهم على أن يقضوا على كلمة لا إله إلا الله لن يتمكنوا أبدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. ده دين ربنا يا أخوانا. إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. شوف ديننا يا أخوانا. فالرسول فات عليه، أول حاجة موجود فين؟ الأسير موجود فين؟ في المسجد، وده حاجة كبيرة قوي. فبيقول له ما عندك يا ثمامة؟ قال له إن تقتل تقتل ذا دم. شوف الحرية، لو كان خايف الرسول أرهبه ما كانش قال الكلمة دي، قال له إن قتلتني إحنا ورانا رجالة يطالبوا بدمنا وهياخدوا بدمنا. يبقى واخد حريته ولا لا؟ واخد حريته. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن منيت علي وفكيت أسري وأطلقتني نشكرك على اللي أنت عملته، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد المال نعطيك منه ما شئت. وإن كنت عايز فدية وتسيبني في مقابل الفدية دي نديك المال اللي أنت عايزه. اسمع بقى اللي جاي، بقول لك وكان أصحاب الرسول، وكان أصحاب الرسول يحبون الفداء. يعني كان أصحاب سيدنا النبي اللي رباه من النبي، اللي تربوا على ايد النبي، ما تربوش على الدم ولا على الظلم، ما كانوش مصاصين دماء، ما كانوش بيدمروا البيوت، ما كانوش بيقتلوا الأطفال، ما كانوش بيخربوا العمران، زي ما عملوا دلوقتي في العراق وسوريا واليمن وليبيا وكل بلاد المسلمين وخربوها ودمروها. سيدنا النبي ما رباش الصحابة على كده، وكان أصحاب الرسول يحبون الإيه؟ يعني ما كانوش يحبوا القتل. لما كانوا يخيروا ما بين قتل الأسير يقولوا لا، طب وإحنا نعمل إيه بالدم؟ ما نسيبه خلاص وناخد الفدية ونطلقه. ويقولون ما نصنع بقتل هذا، يعني ما كانوش كيفين إيه؟ دم، ما كانوش كيفين قتل، ما كانوش بيحتقروا الإنسانية، كانوا بيحترموا البشرية والإنسانية. كانوا حتى عندما كانوا يقاتلون ما كانوا يقاتلون من أجل القتال. إن الإسلام لما أمر بالجهاد ما أمر بالجهاد انتقاما من الناس، ما أمر بالجهاد انتقاما من البشرية، ولا تخريبا للأرض ولا اغتصابا للعرض. إن الإسلام لما أمر بالجهاد أمر بالجهاد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولكي يعرف الناس بالخالق العظيم. الله قال في كتابه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين إيه؟ ويكون الدين كله لله. يعني ربنا لما أمر بالقتال كان بيقول لنا انتوا بتقتلوهم مش عشان انتوا عايزين تموتوهم او انتوا اعداء الحياة او اعداء الانسانية، لا، ليكون الدين كله لله، اي انتم تقاتلونهم ليوحدوا الله عشان تاخدوا بايديهم. فقتال من اجل هدف وغاية. ولذلك يا حضرات، الصحابة لما فتحوا العالم كانوا على طول مباشرة الناس طائعين غير مكرهين كانوا يدخلون في الإسلام. ساعة ما الصحابة كانوا يفتحوا البلاد ويلاقوا الأخلاق الجميلة والأدب والعدل والرحمة والإنسانية، يقول لك إيه دي؟ هم دول بشر؟ ده ملائكة نازلين من السماء. فيدخلون في الإسلام أفواجا. ليه؟ دخلوا في الإسلام بمزاجهم. ليه؟ عشان العدل، عشان الرحمة اللي شافوها، عشان الإنسانية وعشان الأخلاق. فالإسلام ما انتشرش بالسيف، لم ينتشر بالظلم ولا بالقتل. أقاتل، الرسول لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الرسول قال أمرت أن أقاتل ولم يقل أمرت أن أقتل، لأن في فرق ما بين إيه؟ أقاتل وأقتل. فهو أمر أن يقاتل، والمقاتلة غير القاتل. ما هو كان بيقاتلهم، ولما الأسير كان في إيديه قتله ولا فداه؟ فداه. والله وصى بالأسرى فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. فهم يقاتلون لإزاحة الطواغيط من الأرض، لإزالة الفجرة الذين كانوا يحولون بين الناس وبين الله عز وجل. فإذا ما أزالوا الطواغيط من الأرض عند ذلك يظهر الإسلام جليا، فيترك الناس لرغبتهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فطبعا في يوم من الأيام بقى فمر عليه رسول الله ثمام الحنفي لما وجد أخلاق الصحابة عالية أو حاجة جميلة، فأم إيه؟ أعجبه الإسلام، أعجبه أخلاق النبي والصحابة. إيه دي؟ لا قتلوني ولا ضربوني ولا ظلموني وبيأكلوني وشربوني، لدرجة أن الصحابة كان الرسول بيوصي الصحابة بالأسرى، فكانوا بسبب وصية النبي كانوا يطعمون الأسرى الطعام الطيب ويدخرون لأنفسهم الطعام الرديء، ويقولون نفعل ذلك من أجل وصية رسول الله محمد. يعني كان بيأكل الأسير الأكل الجيد الأكل الطيب، فالناس بقى لا عقل، إيه ده؟ إيه الأخلاق دي؟ مش معقول. فبقوا يدخلوا في الإسلام. فالرسول عد على ثمامة مرة فأسلم. ما عندك يا ثمامة؟ قال أريد أن أسلم يا رسول الله. فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة، حائط حديقة يعني، وأمره أن يغتسل. دي موطن الشاهدة، وأمره أن يغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم. فمن موجبات الغسل الإيه؟ الإسلام الكافر. طبعا بعض العلماء يعني الحنابلة أوجبوا غسل الجمعة، غسل الجمعة حصل فيه خلاف ما بين العلماء. الحنابلة ذهبوا إلى وجوب غسل الجمعة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. أما الجمهور الشافعي وأبو حنيفة ومالك رضوان الله عليهم قالوا أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس فرضا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والله أعلى وأعلم. كده احنا انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من موجبات الغسل، وذكرنا كام؟ 5. الأذان لسه 5 دقائق، يعني ندخل في درس جديد ولا نقضيهم أسئلة؟ نقف على كده. طب لو حد عنده سؤال بقى، لأن احنا في درس ما الذي يحرم على الجنب، لسه احنا اتكلمنا ايه الخمس حاجات اللي احنا ذكرناهم دول يا اخواني، دول اللي بيوجبوا الغسل، اللي هم خروج المني بشهوة في النوم او اليقظة، 2 التقاء الختانين، 3 انقطاع دم الحيض والنفاس، 4 الموت، 5 اسلام الكافر. طبعا هنتكلم عما يحرم على الجنب ان شاء الله في الدرس القادم. هنعمل ايه بقى؟ ما هو الضمير عندنا 3، في ضمير الغائب صلى على الحبيب، في ضمير الغائب وضمير المتكلم وضمير يا شيخ ذكر الله وضمير المخاطب. فيعني بقى المنتشر دلوقتي ضمير الغائب. يعني ايه ضمير الغائب؟ معلش معلش، احنا صلى على الحبيب، احنا مش عايزين نيأس، احنا مش عايزين نيأس، لأن الخير باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لن يموت. وبعدين سيدنا النبي وصانا وصية جميلة قوي، قال إيه؟ قال: لا تكن إمعة، لا تكن إيه؟ إمعة، يعني ما تخليكش مع الرايح رايح ومع الجاي جاي. إن أحسن الناس أحسننا، وإن أساء الناس أساءنا، إحنا ماشيين مع الناس، لا، لا تكن إمعة، ولكن إن أحسن الناس فأحسن، وإن أساء الناس فأحسن. لا مش هتقول له انت حلو، خليك انت حلو، انا قصدي اقول خليك انت حلو، يعني الناس وحشه، خليك انت حلو، خليك انت على الطريق المستقيم. لو واحد مات مثلا، نسأل الله ان يعافينا والمسلمين والسامعين وكل الموحدين امين يا رب العالمين، مثلا مات في حادث، اتحرق، اندهس تحت قطار او سيارة، فبقى يعني ايه حتت صغيرة والكلام ده كله، يغسل على حسب القدرة والاستطاعة. يعني ان قدرني نصب الماء على جسده مفيش مشكلة، طب ما قدرناش خالص كالمحروق المتفحم اللي لو اتحط عليه المية هيتهري، فقال لك نيممه. نيممه يعني واحد يجي يضرب ايديه على الارض على التراب وينفخ، وبعدين يجي على الوجه والكفين ويمشي ايده بقى بالراحه كده وخلاص. انما ان كان فيه اجزاء متماسكه وقدرنا نصب عليها الماء ونغسلها مفيش فيها مشكله ان شاء الله. واحد مات في صحراء وما معهوش حد خالص وما لقاش حد يغسل. اولا غسل الميت ليس فرضا على الميت لانه قد مات، فمش هنقول له غصب عنك لابد تصحى وتغسل نفسك والا هندخلك جهنم وبئس المصير. هو هيعمل ايه ده الراجل ميت؟ ولكن غسل الميت فرض على من؟ على الاحياء، فرض على الاحياء. فان وجد احد من الاحياء من اهله او من المسلمين الاجانب وجب عليه ان يغسله، وان ما غسلوش ياثم، ان ما غسلوش ياثم. لكن ان ما كانش حد موجود خلاص ما فيش اي مشكله خالص، لا شيء. اللي بيسب الدين كافر مرتد، اللي يسب الدين يبقى كافر، ونقله عني الفتوى دي، اللي يسب الدين يبقى كافر. غضبان مش غضبان، زهقان، من سب الدين خرج من ملة محمد قولا واحد. اللي يسب الدين او يسب ربنا او يسب النبي او يسب القرآن قولا واحدا، دي ما فيهاش فصال، لأنني عمري ما قابلت واحد على وجه الأرض بيسب دينه إلا المسلمين. عمري ما شفت واحد نصراني بيسب دينه، ولا واحد يهودي بيسب دينه. فبلغوه عن سب الدين كفر وخروج من الملة. يعمل إيه؟ أولا كل أعماله الصالحة اللي عملها قبل كده راحت عليه، صلاته وصومه وزكاته وكل حاجة بطلت لقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تاني حاجة يتوضى وينطق بالشهادتين، يجب عليه أن يتوضى، أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل ويستحب أنه يصلي ركعتين وينطق بالشهادتين، يقول مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا مريض، لو مجنون، مجنون المجنون ده خلاص مش مكلف. لا يحوش نفسه العائل، يحوش نفسه، ما فيش حاجة اسمها يحوش نفسه عن سب الدين. يعمل حج يا عم الحاج، ممكن يعني نقول زهق، ممكن نقول زهق وشتم بابوه، ممكن زهق وقال يا ابن كذا، سب اي شيء، انما يسب الدين لا. ما تقوليش زهق يا عالم، يا عالم ما تقولوش زهق وسب الدين. نسأله أنا بينت الحكم الشرع، اللهم قد بلغ. أي واحد يسب الدين أو يسب ربنا أو يسب النبي التلاتة دول أو يسب القرآن والسنة يجب عليه أن هو يغتسل ويدخل الإسلام من جديد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماشي يا أخواني؟ يعمل تاني كده. ما احنا هنعمله ايه يعني؟ نعمله ايه؟ نعمل ايه على خبيثنا؟ ما احنا بنضحك، ما هو رخر. شوف ربنا ذللني، شوف ربنا ذللني، ربنا ذللني لشوية يهود حسالة ما لهمش اي لازمة، ذللنا وهينينا ومرمطين كرامة ابونا. ربنا يهدي، نسأل الله لنا. لا حوش نفسك، كل واحد يحوش نفسه. اصل انا ما اقدرش ارخص لحد، انا ما اقدرش اقول ذهقان او مش ذهقان في سب الدين، في سب الدين وسب ربنا وسب النبي، ما اقدرش اقول لك انت ذهقان او مش ذهقان. انما ممكن تزهق وتسب ابنك، تزهق وتسب واحد تشتمه، يعني يا ابن كذا يا كذا، نقول لك توب الى الله واستغفر ربنا. انما تسب ربنا، سب النبي، سب القرآن، سب الدين، والله لو نسي اللي جابوه برضك يبقى خارج من الملة. طب كلمة علي الحرام من ديني معناها ألزم نفسي بفعل كل ما حرم الله، معناها اللي يقول علي الحرام يعني بيقول علي، أي ألزم نفسي أن أفعل الزنا والربا والخمر والقتل وكذا وكذا، دي معناه. فده نذر، وهو نذر في الحرام، فعليه كفارة يمين، عليه كفارة، عليه كفارة يمين، يقصد ما يقصدش، هو عليه كفارة يمين. اللي يقول عليه الحرام من ديني عليه يطعم 10 مساكين، إن ما قدرش يصوم 3 أيام، لأنه نذر الحرام، ونذر الحرام فيه كفارة يمين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ربنا يحفظنا وإياكم والمسلمين رجليه اتقطعت، قالوا إن رجليه مثلا فيها سرطان أو فيها كذا، عافانا الله وإياكم، وقطعوا رجليه. رجليه ديت بتتلف في حتة قماشة وتندفن وخلاص، لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها. ليه؟ لأن لسه الإنسان عايش، فلا تأخذ حكم الإنسان. مدام الإنسان لسه حي يبقى إذن الجزء ده هو يلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه، ما فيش مشكلة، ما فيهاش أي مشكلة. فيا أخوانا يعني إحنا عايزين مهما كان في فتن ومهما كان في شر، لابد إن إحنا نمسك نفسنا، لابد إن إحنا نضبط نفسنا، ما نخرجش من ديننا. إن خسرنا الدنيا ما نخسرش الآخرة، وإلا فمن خسر الآخرة خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.